صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا في باب صلاة التطوع، وأن التطوع من طاع يطوع إذا انقاد، والتطوع بالشيء بمعنى التبرع به. وصلاة التطوع تكمل النقص في صلاة الفريضة، فقد ورد: انظروا إلى عبدي هل من تطوع ليكمل به ما نقص من الفريضة. وآكد التطوع أعمال الجهاد في سبيل الله، ومقارعة الأعداء، ونصرة العقيدة، والإنفاق في ذلك، وطلب العلم وتعلمه وتعليمه. وطلب العلم الشرعي أصولا وفروعا، لأجل أن يتفقه المرء في دينه، وليكون على بينة من أمره، ولتكون صلته بالله قوية، وارتباطه بخالقه متينا. ثم بعد ذلك الصلاة، وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعها، وقد حصل مرة واحدة، أو حصل الكسوف في عهده مرة واحدة ثم استسقى، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستسقي بعد الفريضة، ويستسقي على المنبر يوم الجمعة، ويحدد وقتا ليخرجوا فيه إلى الاستسقاء بالإتيان بهذه الصلاة في غير الجمعة وفي غير الفريضة. ثم الوتر، والوتر أكثره 11 ركعة، وأقله ركعة واحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات. فإذا كانت ركعة فيأتي بها ويسلم، وإذا كان 11 يأتي بها مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا كملت 10 أتى بواحدة وسلم، وورد بأنه يسردها أو يأتي بها مثنى مثنى. وأما إذا كانت 3 فهو يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، لأن هذا أكثر عملا، وما دام وما كثر فيه العمل كثر فيه الأجر والمثوبة إن شاء الله. وأكد 182 وأكد 182. يقول المعلق رحمه الله تعالى: وآكدها كسوف ثم آكدها، يعني آكدوا صلاة التطوع. صلاة الفريضة مرت بنا، ومر بنا أحكام سجود السهو المتعلق بالفريضة، وأما هنا فيبين لنا صلاة التطوع. فآكدوا صلاة التطوع صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف مع أنها حصلت مرة واحدة في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها. فإذا وجد السبب دعا الناس إلى الصلاة وصلوها. نعم. بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. أحيانا يستسقي بعد الفريضة، وأحيانا وهو على المنبر. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أسق عبادك وبهائمك وأحي بلدك الميت. كان يقول هذا على المنبر يوم الجمعة. نعم. ثم تراويح لأنها تسن له الجماعة. ثم صلاة التراويح، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح واجتمع الناس وكثروا في المسجد، إلا أنه بعد ذلك لم يخرج عليهم، وحينما سألوا قال علمت بكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوا. فلما كان في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي وصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح. ثم وتر، الوتر الذي يصليه الإنسان في آخر يومه بالليل بعد صلاة العشاء إلى الفجر، كل هذا وقت للوتر. من حين ما يصلي صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر، كل هذا وقت للوتر. ولو كان مسافرا وجمع المغرب والعشاء وقت جمع تقديم، فيمكن أن يصلي الوتر بعد انتهائه من الجمع ولو كان ذلك في وقت المغرب. المهم ألا يدع صلاة الوتر. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا. فإذا كان الإنسان أيقن أنه سيستيقظ في آخر الليل، ففعل الوتر في آخر الليل أفضل. وأما إذا كان لا يخشى أن ينام ولا يستيقظ إلا مع الأذان أو بعد الأذان، فإنه يصليها قبل أن ينام. وإذا كان للمرء صلاة في الليل وخشي أن لا يستيقظ يوتر، يصلي ويوتر قبل أن ينام. فإذا استيقظ وأراد أن يأتي بصلاة الليل أو بزيادة في صلاة الليل يصلي، لكن بدون وتر، لأنه ورد لا وتران في ليلة، فإذا كان المرء يثق أنه سيستيقظ في وقت كذا يجعل الوتر في آخر صلاته. وإذا كان يخشى أن يغلبه النوم فإنه يوتر قبل أن ينام. نعم. وهو سنة مؤكدة. روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء. لا تقبل شهادته. الذي يتساهل في الوتر دليل على تفريطه في أمر مهم وعلى تضييعه وتركه لتجارة رابحة ولمغنم عظيم، لأن هذا سببا في رفع الدرجات وزيادة الحسنات وحط الخطايا حينما يستيقظ الإنسان في الليل ويدعو الله عز وجل. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فإذا كان الإنسان يتضرع بين يدي خالقه في آخر الليل فهذا فيه مغنم عظيم وتجارة رابحة. فالذي يهمل الوتر سواء كان في أول الليل أو وسطه أو آخره دليل على تضييعه، ويقول لا تقبل شهادته لأنه ترك أمرا عظيما كان من الأولى أن يعض عليه بالنواجذ وأن يحرص عليه، لأن الشهادة لا تكون إلا من عدل، واستشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا الذي ترك ما فيه مصلحة عظيمة وما فيه تجارة رابحة وما فيه مغنم عظيم ليس من أهل العدل. نعم. لا ينبغي أن تقبل شهادة. نعم. لا ينبغي له أن تقبل شهادة، وليس بواجب. ليس بواجب، الواجب الفريضة فقط، لكنه فيه مغنم عظيم، تجارة رابحة، ثواب كثير، على المرء أن يحرص عليه. أما الوجوب فلم يقل أحد بوجوبه، لكن الحريص على مصلحته وعلى نجاته وصلاح أمره وصلاحه يغتنم هذه الفرصة فلا يدع هذا المغنم يفوت عليه. نعم. يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. قد يسأل سائل يقول متى الوتر؟ يقول بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، كل هذا يعتبر متسع لأداء الوتر، حتى لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه يصلي الوتر بعد انتهائه من الجمع إذا أراد أن ينام، لأجل أن يكون قد أدى هذا المغنم وأدى هذا الوتر الذي فيه الثواب والأجر والتجارة الرابحة. نعم. ووقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. هذا كل وقت للوتر، من صلاة العشاء الساعة 8:30، 9:00، 10:00، 1:00 ليلا إلى أداء إلى قبيل أذان الفجر. إذا كان يتنفل ويوتر وأحس بقرب الفجر ينهي وتره ويتأهب لأداء ركعتي الفجر. نعم. وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. عندنا أول الليل وآخر الليل، هل تثق بنفسك أنك ستستيقظ؟ قال نعم. نقول إذن آخر الليل أفضل، لأنه هو الوقت المفضل وهو الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا. وإذا قال المرء لا أنا لا أدري، يمكن أستيقظ ويمكن يغلبني النوم ولا أستيقظ، نقول إذن أوتر قبل أن تنام لتكون مطمئنا أنك أديت الوتر. فإذا استيقظت أدي صلاة مثنى مثنى بدون وتر، لأنك أوترت في أول الليل ولا وتران في ليلة. نعم. وأقله ركعة. أقل الوتر ركعة وأكثر الوتر 11 ركعة، وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا إلى أن ينتهي 10، ثم يقوم ويأتي بركعة ويسلم، فتكون المجموعة 11. أقل الوتر ركعة واحدة، أكثر الوتر 11 ركعة، أدنى الكمال 3 ركعات، ركعتين ويسلم ويأتي بالثالثة ويسلم. نعم. وأقله ركعة قوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوته، ولا يكره الوتر بالركعة لثبوته، يعني هو الأقل، أقل يعني ما في شيء أقل من ركعة، ولا يكره. إذا أتى الإنسان بركعة فقد أتى بالوتر، لكن إذا زاد وأتى بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر فهذا أكملها. نعم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن أسرة من الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يتعلمون من المصطفى عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، ما فيها من العلم ليسترشدوا وليتفقهوا وليستنيروا، وما فيها من العمل ليطبقوا ذلك على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. فقد نقل عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الوتر بركعة واحدة. نعم. منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. نعم. وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة. عندنا أقل وأكثر وأدنى الكمال، الأقل ركعة، الأكثر 11 ركعة، أدنى الكمال 3 ركعات. نعم. يصليها مثنى مثنى، الإحدى عشر مثنى مثنى يعني ثنتين ويسلم، واثنتين ويسلم، واثنتين ويسلم، فصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. إذا كمل العشر اثنتين واثنتين واثنتين واثنتين واثنتين أتى بواحدة لتكون تماما لإحدى عشر. نعم. بقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين، كل ما صلى ركعتين سلم، وكل ما ركع سلم أتى بركعتين سلم، لأن هذا أطول في العمل وأكثر في طلب الأجر والمثوبة. نعم. وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم. هذا هو الأفضل، وله أن يسرد عشرا، وله أن يسرد عشر بدون سلام، أن يسرد عشر بدون سلام ثم يأتي بالحادي عشر. نعم. ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، يجلس بعد العاشرة ويتشهد يعني يقرأ التحيات ولا يسلم، ويقوم ويأتي بالحادي عشر ويركع ويتشهد ويسلم، فيكون أتى بتشهدين، تشهد بعد العاشرة وتشهد بعد الحادي عشر، وأتى بسلام واحد فقط. نعم. ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، وإن أوتر بخمس أو سبع سردها، وإن أوتر بخمس أو سبع سردها. نعم. ولم يجلس إلا في آخر، ولا يجلس إلا في آخر، في الخامسة أو في السابعة. نعم. بقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانية ثم يجلس أخب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم. إذا أوتر بتسع يأتي بثمان سر ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة التاسعة ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم. نعم. ثم يصلي التاسع ويتشهد ويسلم بقول عائشة، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا بالثامنة، ويذكر الله ويحمده ويدعوه وينحد ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسلم إليه بعد النهاية يسلم تسليما يسمعناه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وتسمع أم المؤمنين عائشة، يسلم تسليما يسمعناه، يعني نسمعه بآذاننا من المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا أكمل الوتر سلم سلاما واحدا. نعم. وأدنى الكمال في الوتر وأدنى الكمال قلنا الأقل ركعة، الأكثر 11، أدنى الكمال 3 ركعات، يأتي بها بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقوم ويكبر للركعة الثالثة ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم، هذا أدنى الكمال بسلامين لأنه أكثر عملا. نعم. وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر أملا، ويجوز أن يسردها بسلام واحد. يجوز ال3 ركعات أن يسردها بسلام واحد، لكن الأولى أن يكون بسلامين. نعم. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح. في الركعة الأولى يقرأ بسورة سبح، في الركعة الثانية يقرأ بقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة بسورة قل هو الله أحد، ولو قرأ بغيرها جاز. الأولى والأتم والأكمل أن يقرأ في وتره ب3 ركعات، الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، الثانية قل يا أيها الكافرون، الثالثة قل هو الله أحد، لو قرأ بغيرها من القرآن جاز ذلك. نعم. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح. نعم. وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص. هذا الأولى، الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، الركعة الثالثة قل هو الله أحد، لو قرأ بغيرها جاز ذلك، ولكن الأتم الأكمل أن يقرأ بهذه السور ال3. نعم. ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع، بعد الركوع يقنت ويقرأ يتلو الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، يركع فإذا رفع من الركوع واعتدل دعا بهذا الدعاء. نعم. بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، ولو قنت قبل الركوع ثم بعد ذلك ركع جاز، لكن الأولى الأتم الأكمل أن يكون قنوته بعد أن يرفع من الركوع، ولو قنت قبل أن يركع جاز ذلك. نعم. لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، يعني بعد أن يكمل القراءة قرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، ثم قبل أن يركع قال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن، جاز ذلك، يعني بعد القراءة يقنت يجوز، وبعد القراءة يركع ثم يرفع ويقنت، هذا الأولى. نعم. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع. هذا الحديث يدل على أن القنوت قبل الركوع، قبل أن يركع يقنت، يتلو كتاب الله، يقرأ سورة الإخلاص ثم يركع سبحان ربي العظيم، يقولها 3 أو أكثر، ثم يرفع فإذا اعتدل قنت وقال اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. ويرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء، عندما يريد أن يدعو يرفع يديه إلى صدره هكذا، وبطونهما نحو السماء، لأنه يدعو الله عز وجل ويجعل بينهما فرجة، يعني لا يجعل اليدين متلاصقتين وإنما بينهما فرجة، يجعل يديه حذو صدره وبطونهما نحو السماء ويجعل بينهما فرجة. نعم. ويرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو ويبسطهما وبطونهما نحو السماء، لأنه مرتبط بخالقه، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، أو إذا كان وحده يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وإذا كان جماعة قال اللهم اهدنا فيمن هديت، فهو مرتبط ومتعلق بباريه يسأله المغفرة والهداية والصلاح والفلاح، فيجعل يديه مبسوطتين وبطونهما نحو السماء. نعم. ولو كان معموما فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت، أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد، وآتني في من آفيت أي من الأسقام والبلايا والمؤافات، أن يؤافيك الله من الناس ويؤافيهم منك، العافية من كل سوء ومن كل أمر يضر بالدين ومن كل أمر يضر بالبدن أو يضر بدنيا الإنسان، عافية دائمة في جميع شؤونه. نعم. وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، من أولي على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالإنسان يدعو ربه يقول اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت، والولاية ضد العداوة، فإذا كان الإنسان من أولياء الله فقد سعد وفلح أمره في الدنيا والآخرة. نعم. الولي ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.